كما قال جلت قدرته: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، فقال جلت قدرته: ولا تلبسوا الحق بالباطل، فهذا نوع، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى الله تبارك وتعالى عن لبس الحق بالباطل، ونهى عن كتمان الحق. ولبس الحق بالباطل خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر ويتلبس به، ومنه التلبيس، وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، فهذا منهي عنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأما إذا ما تكلم الإنسان بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فإن السامع حينئذ يتوهم أنه يريد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا كله من الإجمال في اللفظ، فلا ينبغي أن تقبل المجملات هكذا ضربة لازم، وإنما لا بد من البحث عن التفصيل والبيان، لأن منشأ ضلال من ضل من قبلنا من الأمم إنما كان بسبب هذا الإجمال في موطن التفصيل والبيان. فهذا الاشتباه يوجب على السامع أن يقبل الباطل اللابس ثوب الحق وهو في الحقيقة عري عنه، أي عري عن الحق، ليس فيه من الحق شيء. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح، ويكون مراده الباطل، فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب. فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وألا يوقعك في هذه الظلمات. فضلال من ضل من قبلنا من الأمم، وضلال من يضل فينا من أهل البدع، إنما هو بسبب الألفاظ المجملة وكذلك المعاني المشتبهة، فلا بد من تحرير ذلك على الوجه الصحيح، ولا بد دائما وأبدا عند النقاش وعند إقامة الحجة وعند الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى من بيان موطن النزاع، بحيث يكون قاطعا صارما حازما قائما بغير ما اشتباه ولا التباس ولا غموض. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن الكتاب تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، مختلفون في الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام. فذكر العلامة ابن القيم هذا القدر من خطبة الإمام أحمد، أي من مقدمته لكتابه في الرد على الجهمية، لأن موطن الشاهد عنده في قوله رحمه الله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. قال الإمام ابن القيم: وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو وافقه فيها. فهذا من كلام أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين، وذلك إنما كما ترى مقتبس من مشكات النبوة. إذن لابد من العزوف عن الإجمال، ولابد من الأخذ بالتفصيل والبيان، ولابد من رفع وإزالة الاشتباه، ولابد من التوضيح بحيث تكون الأمور مجلوة واضحة لا تشتبه ولا تلتبس. ومن الأمور التي وقع فيها الإجمال من غير تفصيل فصار فتنة ما يقال له العمل الجماعي، وهذا لفظ مجمل كما مر ذكر ذلك بحول الله تبارك وتعالى وقوته، لأن الإنسان إذا ما أطلق هذا الأمر هكذا على عواهنه من غير ما تحديد ولا بيان فيه حق حينئذ وباطل، فيحمل على الجانب الذي هو حق ثم يدفع في وجه من يرده بأنه إنما يرد الحق وإنما يريد تثبيت الباطل وليس الأمر كذلك، لأن العمل الجماعي كما هو معروف عند الإطلاق يصدق على ما كان تعاونا على البر والتقوى من غير ما مخالفة لدين الله وشرعه ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل ما أمر الشارع الحكيم بالاجتماع عليه والتآزر والتناصر من أجل إنجازه على الوجه المرضي عند الله جل وعلا، وكل ذلك على قواعد الكتاب والسنة، يصدق على هذا وهو حق، ويصدق أيضا على ما هو باطل من عقد أمور لا يرضاها الشرع وإنما ينفر منها ويحذر المسلمين أن يتورطوا في أمثالها، فأن يجتمع قوم على أمر من الأمور من أجل أن يصيروا جماعة لهم سمع وطاعة وولاء وانتماء وبراء وعهد وعقد ومبايعة ومراحل ثانوية وأهداف غائية وتنظيم بتركيب هرمي يصل في النهاية إلى آمر يأمر لا على ضوء الكتاب والسنة ولا في ضوء الكتاب والسنة، وإنما يأمر بالجهل والهوى، لأن ما بني على باطل فإنما هو باطل. فهذا أيضا مما يدخل في هذا الإطار العام. فإذا حذر ونفر من هذه الصورة التي لم يجزها الشرع بل حذر منها ونفر، أتي للإجمال وللاشتباه بالصورة التي أقرها الشرع، فيحدث حينئذ تخبيط في أذهان مخبطة مخبطة، وحينئذ لا يهتدي المسلم إلى وجه الصواب في المسألة، وهو واضح جدا عند التفصيل، لأنه كما يجتمع المسلمون في صلاة الجمعة وفي صلاتي العيدين وفي الكسوف في صلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي الجهاد وفي الحج وفي غير ذلك مما أمر الشرع بالاجتماع على أدائه، فما يجتمعون في هذه الصور وهي قد ثبتت بأمر الشرع الحكيم، كذلك يمكن أن يجتمع قوم على سرقة رجل ثري فيخططون ويجعلون لهم رأسا ويوزعون أدوارا ويتعاهدون ولو كان التعاهد بالدم عقدا وبيعا على ألا يفر منهم أحد، وإذا ما وقع منهم أحد في قبضة السلطة فإنما يموت قبل أن يقر بأسماء إخوانه إلى غير ذلك. فهل هذه الصورة من العمل الجماعي مرضية في دين الله رب العالمين أو هي مأذون بها؟ وهذه عمل جماعي كما ترى. لو أن قوما اجتمعوا معا فجعلوا لهم أميرا زعيما مرشدا قيما أو ما شئت، ووزعوا الأدوار وتعاهدوا على أن يقتلوا رجلا أو يقتلوا جماعة أو يعيثوا في الأرض الفساد. لو أنهم تجمعوا ووزعوا الأدوار ونسقوا الخطة التي ينبغي عليهم أن يسيروا عليها من أجل تحقيق مرادهم الفاسد، لو أنهم فعلوا ذلك ألا يكونون قد أخذوا بالعمل الجماعي في صورته العامة؟ هذا عمل جماعي أيضا، ولكن هل أقره الشرع؟ وحينئذ عندما يطلق هذا المصطلح هكذا بإجمال من غير تفصيل، فإن الذي يطلقه إما أن يكون خبيث الطوية فاسد النية، وإما أن يكون غمرا جهولا ذا حماسة لا يدري ما يخرج من رأسه. فلا بد من تحديد الأمر وتوضيحه، ولا بد من بيان الإجمال بالتفصيل ورفع الاشتباه، وإلا فإن الضرر الذي يتحصل عليه الإنسان في هذه الحالة أكبر بكثير مما يمكن أن يصل إليه خياله، لأنه ساع في الأرض بالفساد، مجانب للكتاب ومجانب لهدي من نزل على قلبه الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مستجلب لكثير من الشرور التي تنزل بالأمة من جراء ما صنع. فأمثال هذه المسائل عند الإجمال ينبغي أن تكون مردودة متوقفا عندها حتى تفصل وحتى تبين وحتى يزال الغموض ويرفع الاشتباه. ومن الغريب أن سلفنا الصالح الذي ينتمي إليه من ينتمي، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كانوا ذوي حساسية فائقة لأمثال هذه المسائل، فكانوا يردون ما لم يثبت به نص ويتوقفون عند حدود ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل ما رواه أبو نعيم في الحلية، ومن طريقه ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء بالسند الجليل الصحيح الصريح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وهو من أئمة التابعين الثقات الأثبات، أنه قال، وهذا أمر متقدم جدا كما ترى، قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا والقرآن دستورنا، ولكن والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. أمر قديم هو كما ترى، هذا الكلام في عصر متقدم جدا عند هذا التابعي الجليل، يقول: نسقوا كلاما على هذا النحو: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال أي مطرف: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ وكان أصغرهم سنا، فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال: يعني زيدا لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ يعني قال زيد بن صوحان لما رفض مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمة الله عليه، لما رفض أن يقر بهذا العهد، بهذه الوثيقة، بهذه البنود من بنود تأسيس الجماعة: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، هي لم تتغير، وأهل البدع لا يختلفون على مدار العصور وكر الدهور، كلامهم واحد، لأن منبعه منبع واحد، لا اختلاف بين ما هو حادث قائم في عصرنا الحديث وما كان كذا في ذلك الزمان الغابر المتقدم من تاريخ الإسلام، وكأنما استقي منه وانتزع من هذه الوثيقة انتزاعا. الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكن. هو هو لا يختلف. فلما رفض مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمة الله عليه أن يقر بهذه الوثيقة، بهذا العهد، بهذا العقد، لما رفض مع أنه من حيث الظاهر لا يمكن أن يختلف عليه أحد، عندما تقول الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، هل في هذا من شيء يرد؟ ليس فيه في ظاهر الأمر من شيء يرد، ولكن سيرد لأمر آخر، وهو الخبيء الذي وراءه، وهو ما وراء الأتمة، وهو الدافع الذي دفع محرضا على أن يكون هكذا حزبا وأن يكون جماعة تنسلخ من جسد الأمة لتضعف الأمة ولتحارب الأمة ولتستجلب الشرور على الأمة. فقال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا رحمة الله عليه وعليهم أجمعين، كانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحساسية التي كانت هنالك كانت فائقة جدا، بحيث إنه لا يمكن أن يشتبه عليهم في أمثال هذه الدروب معلم من المعالم، فتضل حينئذ عن سواء الصراط المستقيم أقدامهم، بل الوجهة واضحة والغرض لائح هنالك بأقصى الطريق، وهم يؤمون القصد ولا يلوون على شيء. هذه قصة عجيبة تبين كيف كان فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للعمل الجماعي. فهذا عمل جماعي كما ترى، تعاقد عليه هؤلاء الصالحون من أجل أن ينفذوه على هذا النحو، وهو في ظاهره لا شيء فيه يغبر صفحته أو يكدر صفاءه، بل هو كما ترى أمر أقوله وتقوله: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، وأي شيء في هذا؟ ولكن تعاهد على هذا وتعاقد وتعطي السمع والطاعة وتنتظم كالترس في الآلة، بحيث إنه ليس لك من فكر وليس لك من نظر، وليس عليك إلا أن تؤمر فتطيع، وأن تلتزم النهج ولا تفكر، وخطأ أميرك إنما هو أجدى عليك وأنفع لك من صواب نفسك، إلى غير ذلك من تلك الترهات وتلك الحجج الشيطانية التي باض الشيطان وفرخ في أذهان القوم بها حتى أتوا بها. وأما هؤلاء السلف رحمة الله عليهم ورضوانه، فإنهم كانت حساسيتهم لأمثال هذه الأمور فائقة جدا، فلا يخرجون في دين الله تبارك وتعالى ولا في التعاون على البر والتقوى، لا يخرجون في شكل أو مضمون عن كتاب الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه. التحزب وهو التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس حزب، قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. التحزب يكون محمودا ويكون مذموما، يعني أن تتجمع جماعة من الناس قد يكون هذا محمودا في دين الله، كما يجتمعون في الجمعة وفي صلاة الجماعة وفي الأعياد وفي غير ذلك من مواطن الجهاد والجلاد في سبيل الله رب العالمين، فهذا تجمع تحزب محمود، وهو ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر ولو كان متغلبا فلا يخرج عليه، ولو كان كافرا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، ولو كان كافرا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، ما دمت لا تملك القدرة على الخروج عليه، ولا يكون الخروج إلا داعية للشرور وإراقة الدماء وهدم الدور وسلب الثروات والاعتداء على الأعراض، ولأن يأكل المرء كما قال ابن عباس رضوان الله عليهما، لأن يأكل المرء الخبز بالملح الجريض أي الخشن الذي لا يستساغ، أحب إلى المؤمن عندما يأكل الخبز بذلك الملح في أيام رفع الفتنة، أحب إلى المؤمن الحريص على إسلامه وإيمانه وإحسانه من أكل الفالودة في أيام الفتنة، وهو نوع راق جدا من الحلوى كان على أيامه رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين. فالمحمود هو ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب هذا التحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 83 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة 73 فرقة 72 هالكة كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان، بمعنى أنها لا تخرج عليه حتى تحدث الفساد في الأرض وتهلك الحرث والنسل، فهذا هو التحزب المحمود. وأما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى، فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا التحزب المحمود. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال سبحانه أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر بالشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا فيه من انتمى إليه للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. قال الحسن خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر ما تحت أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل هذا صوت أم المؤمنين، قال القاضي إسماعيل أحسبها أم سلمة رضي الله عنها، قال فسمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تبارك وتعالى عنها وبرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين، والحزب بمعنى الجماعة بمعنى الفرقة بمعنى التنظيم. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، لأن من فعل ذلك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو بمال أو بنحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال ربنا جلت قدرته ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو مشاق لسبيل المؤمنين خارج على هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولو أعان بالكلمة ولو أعان بالمال ولم يعن بشخصه ولم يعن بجسده، حتى لو تسمت هذه الأحزاب أي الجماعات والفرق الضالة بأسماء براقة ورفعت شعارات حسنة وقامت بأعمال فيها خير، فلا يجوز إعانتها ولا الدعوة إليه. فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء، من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة. فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئا، ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين أي عن السواد الأعظم، وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين، يعني عن سواد المسلمين الأعظم، فإن هذه الجماعات ابتلي بها عالم الإسلام اليوم، وما هي إلا وكر يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن. من انخدع بها فيا حسرة عليه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وتأمل هذا الكلام، فإنه في واد وما يقوله القوم في واد آخر، فهذا تناقض بين وتنافر، فهذا صريح دين الله رب العالمين وما دعا إليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما التزمه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الحماسة التي تؤز صاحبها على أن لا يفكر في العواقب ولا ينظر في الوسيلة التي يتغيى بها إلى غايته، هذه الحماسة داعية إلى الوقوع في أوكار الشياطين وفي تلك الحفر المنتنة من الأخذ بأساليب أهل البدع من أجل أن يحاد المسلمون في المنتهى دين ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا شرك الإسلام رحمة الله عليه، يذم التحزب والتعصب بظلم وعلى هوى، فيقول رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم، أي من المعلمين من أصحاب تلك التنظيمات والذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف والخروج عن السواد الأعظم لمجموع المسلمين، ليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم، عليهم على المعلمين وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فانظر إلى كلام الشيخ رحمة الله عليه، وأن الولاء والبراء لا يكون إلا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا غروة. فإن العلم الصحيح كما بينه علماؤنا رحمة الله عليهم، قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالهذيان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فكلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، هو الذي ينبغي أن يكون المعلم البارز الذي يأمه القوم ويقصدون إليه، والراية التي ترفع من أجل لم الأمة من شتاتها وإقالتها من عثرتها لرأب صدعها ولجبر كسرها ومن أجل أن تصير عزيزة خفاقة أعلامها في سماء البشرية داعية هؤلاء الخلق من أشباه الحمير في كل واد لكي يعودوا إلى الله رب العالمين، فلا يتهارجون كما تتهارج الحمر بكل سبيل، وإنما يخرجون مما هم فيه من كفر وضلال إلى سواء صراط الله المستقيم الذي بينه لنا نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الشيخ: وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فهو موقف حيادي محض يتوقف فيه الإنسان توقفا كاملا حتى ينظر في الحق الذي التبس وفي هذا البيان الذي اشتبه، ومن أجل أن يفصل الإجمال ويشرحه، فإذا ما وضع يده على الحقيقة فإنه حينئذ يعاون بعلم وعدل لا بجهل وظلم. يقول: فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره. وهذا شأن المسلم في كل حين وحال، لأنه لا يتبع هواه ولا يسير على مقتضاه، وإنما يلتزم أمر الله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أن تلووا أو تعرضوا هذا مما لا ينبغي أن يكون منكم أبدا، فيحذرنا الله رب العالمين من ذلك فيقول: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لوى يلوي لسانك أخبر بالكذب، والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية الحاكمية، ينبغي أن تطبق أول ما تطبق على القائل بها على الداعي إليه، فيكون التحاكم لله رب العالمين لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، يعني نقض الحاكمية. كلامه واضح جدا، يقول: وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على جميعه أن يكون يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. قال: فهذا هو الأصل الذي عليه معتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فلماذا يتحزبون إذن لو أخذوا بهذا المبدأ، وهو مبدأ إسلامي أصيل، بل لا يكاد يقول أحد من أهل العلم إن إسلام أحد يصح بدونه، لأن فيه الرد إلى الله رب العالمين في كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الثابت الصحيح من سنته. فمن يقول بذلك ويعد مسلما، يعني من الذي يقول بضد هذا الكلام ثم يحسب على أهل الإسلام؟ فلو أخذوا بهذا لارتفع الخصام ولعم الوئام. فهذا هو الأصل، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، ولكن لا يطيعه إلا في الحق ولا يطيعه إلا في المعروف، وأما إذا أمره بضد ذلك فعليه أن يعصي أمره، وإلا كان عاصيا لله رب العالمين محادا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه من بدع الجاهلية. ما شد الوسط؟ كان الرجل المبتدئ يقوم في وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين ويقول: يا جماعة الخير. وجماعة الخير أيضا قديمة، فهذا الكلام من فتاوى ابن السبكي رحمة الله عليه، أو هي من فتاوى أبيه السبكي الكبير رحمة الله عليه وعلى ولده، فهذا أمر قديم: يا جماعة الخير، يا أحباب، إلى غير ذلك كما يفعل التبليغيون متصوفة العصر. يقول: يا جماعة الخير، أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن يقبلني أن أكون له أخا ورفيقا أو غلاما وتلميذا وما أشبه ذلك. فيقوم أحد من الجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريد ويشد وسطه بمنديل أو غيره، فهذا شد الوسط، يعني صار منتميا إليه مختوما بخاتمه ومطبوعا بطابعه، فهذا من بدع الجاهلية كما قال شيخ الإسلام عليه الرحمة، ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن. فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد. وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين والأمراء والمرشدين، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسب إليه على الوجه البدعي، لا ابتداء ولا إفادة. وليس له أن يجحد حق المعلم الأول، أي ليس للمعلم الثاني أن يجحد حق المعلم الأول على التلميذ، وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول: شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول. بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني، وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. كل ذلك في إطار الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من غير ما تعصب، لأن الأمر لا يخرج إلى حدود الأحزاب السياسية من أجل تحصيل الأصوات في الانتخابات، وإنما هو أمر دين الله رب العالمين، وكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر أن يأتي الكافرون حتى يدخلوا من قبله. فأنت أيها المسلم على ثغر من ثغور الإسلام، فحذاري أن يؤتى المسلمون من قبلك، وإلا فهي الخيانة لله ورسوله ولدين الله رب العالمين. إذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، وهذا ظاهر في الأحزاب أي في الفرق والجماعات، فهو معه في كل شيء، في كل صحيح وفي كل ما هو خطأ بل خطيئة، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون لا على ظلم ولا على عصبية جاهلية ولا على لواء ولا شعار ولا على اتباع الهوى بدون هدى من الله، ولا تفرق ولا اختلاف، ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ لا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد لا لقيطا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية. فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على كل ما يريد، فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا، وهذا حرام، هذا كلام شيخ الإسلام، يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا من غير ما تفتيش عن الحق ولا بحث عن الصدق، وهذا حرام. ليس لأحد أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحدا، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، يجمعهم فعل ما أمر الله رب العالمين به ويفرقهم مجانبة ما أمر الله رب العالمين به ومواقعة ما نهى الله رب العالمين عنه. وهذا الأمر إنما ندندن حوله طويلا، لأنه هو السدة التي تعترض سبيل العمل الإسلامي النقي من أجل استعادة مجد المسلمين في العالم. هذه التحزبات والجماعات والفرق بأعمالها في دهاليز السراب وفي كهوف الظلام، هذه الجماعات إنما هي سدة في طريق الإسلام من أجل أن يستعيد المسلمون مجدهم الغابر، وأن يعيدوا ما قد سلب منهم من عزة إنما رفعها الله رب العالمين عنهم وأنزل بهم ضدها عندما خالفوا أمر الله رب العالمين. وهذا التحزب وهذا التفرق وهذا الانتماء للجماعات نتيجته الحتمية هي أنه يأتي إضعاف الأمة ويأتي الانكسار للأمة والانهزام لها بسبب تكون تلك الجماعات بتلك الانتماءات. ففي ظل وحدانية الإسلام وقواعده وأصوله الضابطة العامة يحصل بكل اطمئنان المنع شرعا لتحزب أي لفرقة أو جماعة، المنع شرعا لأي تحزب يكون لفرقة أو لجماعة تحت مظلة الإسلام تخالفه في شكل أو مضمون، في وسيلة أو غاية، بأمر كلي أو أمر جزئي. إذ الحق واحد لا يتعدد، فلو كان للحق فرق لم يقل صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. عندما ذكر الفرق قال كلها في النار إلا واحدة، فلو كان للحق فرق ما قال صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك يحصر أهل الحق في سبيل واحد، لأن الاختلاف منهي عن الشريعة بإطلاق، فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة ثم يقال إنها فرق وليست بواحدة، لأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق والسبيل واحدة. فالوحدانية لا تقتضي الافتراق ولا التبدد ولا الانقسام. وعليه فإن إنشاء أي جماعة في الإسلام يخالف هذا الإنشاء الإسلام بأمر كلي أو بجزئيات لا يجوز، ويترتب عليه عدم جواز الانتماء إليه، أي إلى ذلك التحزب، إلى تلك الفرق، إلى تلك الجماعات، فلنعتزل تلك الفرق كلها. وعليه فلا يجوز الانصهار مع راية أخرى تخالف راية التوحيد بأي وجه كان، في وسيلة أو غاية، في أمر كلي أو أمر جزئي. ومعاذ الله أن تكون الدعوة على سنن الإسلام مظلة يدخل تحتها أي من أهل البدع والأهواء فيغض النظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب الدعوة. وليس أمامنا إلا الإسلام في صفائه وسيرته الأولى على منهاج النبوة وعلى فهم سلف الأمة الصالح الكتاب والسنة، نؤمن بذلك وندعو إليه ونعمل به ولا نخالفه باسم ولا رسم ولا وسيلة ولا غاية، وهو المرد عند التنازع وعند الاختلاف. وبالجملة فالدعوة بجميع مراحلها مضبوطة برسم الشرع وبمقاييسه وبميزانه العادل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتعلم من هذا جميعا حرمة الانتماء إلى تلك الجماعات وعدم جواز الانتماء إلى شيء منها قط، وأن ذلك إنما يجر الويلات على هذه الأمة المرحومة، يمزق صفوف أبنائها ويؤدي إلى الخلل الواقع عليها، ويدفع بالذرائع أهل الشر لإيقاع الكروب والمنكر عليها. فاللهم يا رب العالمين اهد جميع المسلمين إلى صراطك المستقيم. قال الشيخ محمد أحمد العدوي رحمه الله تعالى: لو عرف المصلح أن تحزيب الأمة وجعلها شيعا تتقاتل في سبيل حزبيتها وتنسى بذلك التحزب مصالحها ومرافقها، لو عرف أن هذا التحزب هو سنة عدو الله فرعون، الخدوة السيئة في الاستبداد والمثل الواضح في الطغيان والظلم والفساد، لو عرف الناس ذلك لعلموا أن هذه الوسيلة هي التي يلجأ إليها الغاصب في تثبيت قدمه وتمكين سياسته، ينشئ في الأمة الأحزاب ويغذي فيها معنى الحزبية بأساليبه الشيطانية، ثم يطلب من الأمة بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من مصالحها، فيعلقها على محال، إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الغاصبة باسطة سلطانها، فإنها على حساب الحزبية تعيش وبواسطتها تصل إلى ما تريد. ففرعون قد فتح هذا الباب للغاصبين وسن لهم هذه السنة، بل هو عمودهم الفقري وربهم أو مربوبهم الأعلى، يملي عليهم من وحيه الشيطاني ما يستبيحون به إرهاق الناس وإذلالهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وإليك سرا عظيما من أسرار القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، الأمر بالمعروف كما قال ابن جرير رحمه الله: تأمرون بالمعروف يعني تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه، وتنهون عن المنكر يعني وتنهون عن الشرك بالله وتكذيب نبيه وعن العمل بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذه الآية ومعناها كما علمت في الشمول للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أعقبها الله رب العالمين أي الآية بقوله: جلت قدرته، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ففي هذا إشارة لطيفة وربط عظيم بين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والافتراق، فكأن هاتين الآيتين تشيران إلى أنه لا يمكن للأمة أن تقوم بهذا الواجب إلا إذا كانت متحدة متعاضدة متماسكة، إلا إذا كانت أمة واحدة وجسدا واحدا. أما إذا افترقت الأمة وتوزعتها النحل والأهواء والفرق والجماعات فهي عاجزة بنفسها، فلا يمكن لها القيام بالواجب الذي فرضه الله عليها على نحو صحيح. وإذا كان هذا من لطائف التنزيل في تلك التي ذكرها الله رب العالمين ووضحها العلماء عليهم الرحمة، فإليك سرا آخر من أسرار السنة النبوية، وذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. رواه مسلم في باب تسوية الصفوف من كتاب الصلاة. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختلاف بين منكب الأخ مع أخيه سببا لاختلاف الخلوق، فكيف بالاختلاف في أمر كلي أو جزئيات متكاثرة تفكك الأمة إلى فرق وأحزاب. هذه هي السدة التي تعترض سبيل العمل الإسلامي الحق من أجل إعادة عز المسلمين واسترداد الرفعة التي جعلها الله رب العالمين للمسلمين المتمسكين بدينهم. لذلك ينبغي على الدعاة إلى الله رب العالمين أن يحذروا من تلك الأمور التي تشرذم الأمة وتشظيها حتى يصير بأس أبنائها بينها، وحتى تصير أحزابا وفرقا وجماعات قددا، ثم يأتي الغاصب يستبيح منها الأرض والعرض ولا يبقي لها ما ترفع به الرأس في الدنيا ولا في الآخرة. والله رب العالمين الموعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، لا يجوز لأحد أن ينقب عما في قلب أحد، ولا يجوز لأحد أن يرمي أحدا في نيته، فأمر هذا الباطن موكول إلى الله رب العالمين، وأمر النيات إنما يطلع عليه ستير العيوب وعلام الغيوب. وأما البشر فليس لهم أن ينقبوا عما انطوت عليه الجوانح، ولا أن يفتشوا في طيات القلوب، لأن أمر النيات موكول إلى علام الغيوب. ولكن إذا قلنا إن النية حسنة، وإن الحماسة التي تبذل لدين الله تبارك وتعالى إنما هي حماسة صادقة، إذا قلنا ذلك فإن ذلك لا يعفي صاحب النية الحسنة والحماسة لدين الله تبارك وتعالى من التقصير في استكمال الشرط الثاني لشرطي قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. فالنية وحدها لا تكفي، لأنه من أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى فينبغي أن تتوفر فيه من الشروط ما يلي: أن يكون خالصا، وأن يكون صوابا. أما معنى أن يكون خالصا، فأن يكون لله رب العالمين، فهذا أمر النية لا ينازع فيه أحد، أمره موكول إلى الله رب العالمين. ولكن الذي تكون عليه المؤاخذة، والذي من أجله ينبغي أن ترتفع أصوات أهل الحق صدا لمن يتجاوز هذا الأمر، هو الأمر الثاني: أن يكون صوابا، يعني على مقتضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والذي دعا القوم مع عدم الإشارة، حتى الإشارة إلى نية أحد ولا إلى دافع حماسته في خدمة دين الله رب العالمين، الذي دعا القوم إلى أن خرجوا عن الصراط، إنما هو هذا الأمر الثاني، أنهم لم يراعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر في جماع ما حمل القوم على المخالفة فيما يستندون إليه، فإن الجويني رحمة الله عليه كتب كتابا بناه على تخيل فرضه، وهو: إذا ما خلا الزمان من سلطة حاكمة. ما العمل إذا خلا الزمان من حاكم متسلط متغلب حتى؟ ما العمل عند شغور الزمان من الإمام؟ فوقع القوم على الفصل فنزلوه على واقع لا ينطبق عليه، فضلوا وأضلوا. وأما نيتهم فموكولة إلى الله رب العالمين، لا شأن لنا بها. ولكن انظر إلى كلام الجويني رحمة الله عليه وعفوه، قال: وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة. ومعلوم أن نظام الملك، وهو الحاكم المتسلط المتغلب الذي كان تحت إمرته الجويني وكتب له هذا الكتاب فرفعه إليه لم يكن حاكما شرعيا بالمعنى الشرعي الذي يريده الجويني نفسه، بل كان متسلطا متغلبا. قال: حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة. وكان ذلك واقعا حتى في عصره هو، فقد خلى الزمان في عصره عمن يستحق الإمامة. قال: والتصوير في هذا عسر، يعني أن يتخيل الإنسان هذا الأمر فهذا أمر شاق جدا، فإنه يبعد عرو أي خلو الدهر عن عارف بمسالك السياسة، ونحن لا نشترط انتهاء الكافي إلى الغاية القصوى، بل يكفي أن يكون ذا حصات وأناة ودراية وهداية واستقلال بعظائم الخطوب. وإن دهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الأحلام، ثم انتهض مبادرا وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام، ولا تكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات. ومع ذلك أمعن في الخيال رحمة الله عليه، يستبعد كأنه محال كأنه مستحيل، ومع ذلك يفرضه. ويأتي من يأتي من أصحاب الحماسة الإيمانية غير المنضبطة بقواعد الشرع لكي يأخذ كلام الرجل ويطبقه على واقع لا ينطبق عليه. يقول: ولكن قد يسهل تقدير ما نبغيه بأن يفرض ذو الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان مصدوما محلئا عن ورد النيل محروما. محلئا يعني ممنوعا عن ورد النيل محروما. قال: وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاض بعدة واستعداد بنجدة وشوكة، فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أثر لها في إقامة أحكام الإسلام. فإذا شغر أي خلى الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، فكيف تجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغاية؟ أواقع هذا؟ يقول: فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، يعني صار أمر الناس فوضى لا يحكمهم حاكم ولا يرضعهم رادع ولا سلطة هنالك تؤاخذ أحدا بشيء صنعه ولا قاله ولا فعله من نهب وسلب وهتك للأعراض وتهديم للدور وإحراق للبلاد، هذا ما فرضه الرجل، فأين هو؟ يقول: أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم حينئذ، يعني عندما تنهار السلطة المركزية انهيارا كاملا ويصير أمر الناس إليهم، ليس فوقهم أحد من البشر، كل برأسه ومن رأسه، وكل يسير على هواه، وكل له شرعه وقانونه، أواقع هذا؟ يقول: أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الرأي ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع، أوصل الحد بالمسلمين في ديارهم بشغور الإمام حكما لا حقيقة كما يقولون عندما يروجون لذلك المجمل الذي يسمى بالعمل الجماعي بشغور الزمان من الإمام؟ يقول: كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر ممن يقوم به، فأين هو؟ يقول: ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نبض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد، لأنه لم يصل للناس من عسس لا شرطة ولا جيش ولا حاكم ولا حكومة، وحينئذ تتكون العصابات تعترض الناس في الطرقات، فلو قام حينئذ ذو النجدة والبأس من أجل أخذ هؤلاء بمآخذ الشرع ليكفوهم عما يأتون من أمر الفساد، قال: فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواقع هذا؟ يقول: وإنما ينهى أحد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان قوام على أهل الإسلام، أو قد خلى الزمان من قوام على ديار الإسلام بما يلزمهم به من أمر الأحكام، أو قد منعت الصلوات في المساجد ومنع الحج فقطعت السبل، أو قد منع الناس عن صيام شهر رمضان الذي فرض الله صومه، أو منع الناس عن أن يخرجوا زكوات أموالهم وأن يتصدقوا وأن يفعلوا الخيرات وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر؟ أي فساد في الأرض هذا الذي يتخيل ثم تتنزل عليه نصوص غير معصومة؟ فإن الذي يقوله الجويني هاهنا لو رددته ردا كاملا ما أتمت، يقول: فإذا خلى الزمان عن السلطان، أفخلى الزمان عن السلطان؟ ولم يقل السلطان الشرعي الممكن، وإنما قال عن السلطان، يعني الذي يأخذ على يد المفسد في الأرض. قال: وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائط عن أهل الإيمان، ونهينا الرعاية عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحتات على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي، وفي تمليك الرعاية أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل أي من الجنون لا ينكرها ذو العقل. وهذا هو الواقع كما ترى عندما انهارت السلطة المركزية في العراق، فصاروا شيعا وصاروا طوائف، والدماء كالأنهار هنالك، سواء من المحتل الكافر الغاصب أو ممن هو مخالف في أمر الاعتقاد إلى غير ذلك من ألوان الفساد. ويا لله كم سلبت من أموال، ويا لله كم هتكت من حرمات، ويا لله كم أريقت من دماء. فهذا هو الذي يقصده الرجل، أو قد وقع حتى تتكون حكومة ظل، لأن المؤدى الذي يؤدي إليه كلام الجويني على حسب فهم القوم إنما هو في أن تكون هنالك حكومة موازية، لأنهم يبدأون بالتكفير، وإلا فما معنى خلو وشغور الزمان عن الإمام وهو موجود، أي السلطان أي الحاكم الممكن المتمكن المتغلب المستبد؟ ما معنى خلو الزمان عن الإمام وشغور الزمان عن الإمام عند القوم؟ أنه سقطت أهليته فكفروه، فلما كفروه ومن معه قالوا: إذن لابد من أن يقوم بأمر الإسلام وأهل الإسلام من يقوم من أصحاب العدالة، فأين هم؟ فلابد من تكوين أشبه ما يكون بحكومة الظل أو بالحكومة في المنفى، وهو لون من ألوان الخروج الذي لا يقبله منهج أهل السنة والجماعة، لأنه لو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان فيمنع الخروج إلا عند وجود العدة، وإلا فهو الدمار والخراب والبوار. وارجع إلى كتب العلماء المتقدمين ممن حرروا في الاعتقاد فستجد هذا الأمر قائم. وأدلك على رجل واحد ذكر كلامه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وهو أمير المؤمنين في الحديث البخاري الإمام رحمة الله عليه، يقول: وهذه العقيدة أخذتها عن 1000 شيخ، أخذها عن 1000 شيخ رحمة الله عليه، ليس فيهم مخالف لهذا الذي أجمعوا عليه، وألا ينازع الناس أولو الأمر من أصحاب السلطان. ارجع إلى أقوال العلماء المتقدمين حتى تعرف السبيل وحتى لا يضلك أحد، نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. انظر إلى كلام الجويني وحاول أن تطبقه في الخيال على متخيل لم يأتي بعد، ونسأل الله أن لا يأتي. يقول: لو خلى الزمان عن السلطان، السلطان بالمعنى العام، لا حكومة ولا حاكم، وليس هنالك من يأخذ على أيدي المفسدين، بل انفرط العقد وصار الناس فوضى. يقول: فحق، أي حينئذ عند خلو الزمان عن السلطان، على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعة. يؤخذ هذا الكلام يطبق على واقع لا ينطبق عليه، ويقال: فلان مسؤول الناحية، يعني حاكمها عند القوم، على مقتضى هذا الكلام فكأنه هو الحاكم الشرعي الذي يرجع إليه. فإذا ما وجد بعض التمكين فنسأل الله السلامة والعافية. يقول: ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة كتزويج الأيامى والقيام بأموال الأيتام، هذا يقوم به من يقوم والأمر مستتب والحمد لله رب العالمين. فهذا الكلام يطبق الآن، هذا كلام ينطبق على هذا الواقع. يقول: إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه في تفاصيل النقض والإبرام ومآخذ الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذ كان. فهل تعطلت أمور المناكح؟ وهل تعطلت أمور القيام على أموال الأيتام؟ أي شيء هذا الهراء الذي يصخب به القوم صباح مساء؟ أي شيء هذا الهذر الذي يهدر به من يهدر ويحرف الطاقة التي ينبغي أن تصب في مصبها الحقيقي عزة للإسلام ونصرة لدين الله رب العالمين، يحرفها عن مسارها الحق بتكوين تلك الجماعات البائسة، سواء كانت عالية الصوت أم خافتة الصوت هي، وسواء كانت لائحة ظاهرة أم كانت عاملة في سراديب الظلام. وعلى الشبيبة المسلمة أن تتفطن لأمر دينها وأن تتعلم سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الناس أن يعودوا إلى دين الله رب العالمين وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة من مصادرها، من كلام علمائنا المتقدمين، لا من ذلك التحريف والتخريف الذي جاء به كثير من المتأخرين ممن سيطرت عليهم تلك الأفكار الثورية والنزعات التحررية، وأولئك الذين يريدون الأمر فوضى ولا يرغبون في الأمة إلا ولا ذمة، وإنما يدفعونها إلى الخراب دفعا وإلى البوار يسوقونها إليه سوقا. والله رب العالمين الموعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله رب العالمين أن يلم شتات المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن يجمع شملهم وأن يرفع رايتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.